عالم من علماء الدين يكتب حوالة، ما أعلم حوالة كانت تتعلق بماذا، لعلها كانت تتعلق بمشروع ديني كبير في ذلك الوقت، بمؤسسة خيرية على تاجر. هذا المحال، المحال يعني هذا الطرف اللي ماخذ الحوالة، يذهب إلى ذلك التاجر حتى يأخذ الحوالة. المبلغ في ذلك الوقت بالتومان الإيراني كلش كان رفيع، كلش مبلغ هائل. أترك لك لكي تتصور بخيالك ما هو معنى المبلغ الهائل. يأتي إليه يشوف التاجر قاعد في دكانه، اجى سلم قعد. هذا التاجر يتعارك ويا صانعه، يتعارك يعني عركه، يعني يعاتبه يحاسبه. يقول له انت في القديم كان اكو هنالك بستوقات دهن، ما ادري شايف فيها او ما شايف فيها، دبه بستوقه او اي لفظ اخر يضعون فيها الدهن، فيخلون في هذه البستوقه عوده خشبه حتى يعرف مستوى الدهن في تلك البستوقه، ميزان يعرف به المستوى حتى اذا تنتهي تقل يضعون الدهن من جديد. يقول للصانعه انت ليش مخلي عوده جديده في هذه البستوقه؟ الصانع يقول له ليش؟ يقول له انت تعلم هاي العودة عندما تكون جديدة يخلوها في البستوقة تتشرب شوية دهن، افرض ربع مثقال عشر مثقال، انت هاي العودة عندما خليتها في البستوقة تشربت مثلا ربع مثقال من الدهن، عندما رميتها بعيدا وخليت عودة جديدة هاي تتشرب أيضا ربع مثقال، ليش خليت؟ يقول أنا شفت هذه القضية أسقط في يدي. هذا التاجر اللي يحاسب على ربع مثقال دهن هذا يدفع هذا المبلغ الهائل مثلا لصنع مدرسة دينية أو حسينية. يقول بعد ما كمل عتابه قال بعد ما يلحق يسوي هذا العمل في المستقبل. يقول توجه إلي قال تفضل شنو عندك شغل؟ قلت ما عندي شغل. يقول قال لا تفضل. قلت لا اجيت أسلم عليك. يقول أصر عليه قال إحنا بيننا وبينك لا أكو عرفة لا أكو ورفة على قول بعض، بأي مناسبة جاي هنا؟ قلت الحقيقة كان عندي مطلب ولكن تغير نظري. قال لا قول. أصر عليه قلت له الحقيقة أنه أنا عندي حوالة من ذاك العالم. قال جيب الحوالة. أخذ الحوالة، نظر إلى الحوالة، قبل الحوالة، وضعها على عينه، ثم فتح مجره وسلم إلي كل المبلغ في لحظة واحدة. يقول أنا أخذت أنظر إليه منذهلا. قال ليش الشكل تطاوع؟ قلت لذاك شنو موقفه وهذا شنو موقفه؟ قال أيها الرجل أنت ما تعرف أن الإسراف محرم في الشريعة؟ هذا إسراف، انت تضيع ربع مثقال من الدهن هذا اسراف، هذا لا يجوز في الشريعه، هوايه هوايه مكروه، ولكن هذا امر الله، هذا امر مرجع التقليد، شلون انا ما اطيع امر مرجع؟ يقول اخذت الحواله كلها وخرجت وانا منبهر حقيقه بهذا الرجل، باخلاقيه هذا الرجل الذي يحاسب على ربع مثقال من الدهن ولكن يعطي ذلك المبلغ الهائل لحظة واحدة لأن الله أمره بذلك.